سيدي يا رسول الله، يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، وبنور ذكرك تنجلي الظلماء، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، وبعثت أميا تقول فترتزي منك وبعثت أمياً تقول فترتزي منك العقول وتستقي العلماء، وحكمت في أمر العباد فيستوي في دينك الأمراء الفقراء، يا صاحب المعراج، يا صاحب المعراج، يا صاحب المعراج، فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء، اللهم صل وسلم وبارك.